الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

كان عاقبة المفسدين. وقال موسى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من إن هذا لسحر

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء

وفي الآخرة إنا هدنا

سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا أنجينا عرض

لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب

وإخوانهم يمدون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الذين عند ربهم

الله يحول بين المرء

صدق الله العظيم.